والرحيم اسمه وصفته والتي يطلق الوصف على غير الله. لا بأس أن تقول زيد رحيم، كما قال الله عن نبيه بالمؤمنين رؤوف رحيم،